بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. عرفنا التوحيد في اللغة أنه مصدر وحد يوحد توحيده، وأن مداره على الإفراد، فوحدت الله معناه أفردت الله بالوحدانية، ووحدته بمعنى نسبته إلى الوحدانية، والوحدانية صفة من صفات الرب جل وعلا، وهو الواحد القهار. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه وصفاته وفي أفعاله. المصنف رحمه الله تعالى أراد بالتوحيد هنا نوع واحد من أنواع التوحيد، وعرفنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يندرج تحته قسمان: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني توحيد في القصد والطلب، توحيد في القصد والطلب، وهذا الذي يسمى بتوحيد الألوهية. إذا عرفنا هذا عرفنا أن التقسيم الثنائي مضمونه هو التقسيم الثلاثي. إذن لو قيل بأن ثم خلافا بين أهل العلم في تقسيم التوحيد، نقول هذا خطأ، ليس بينهم خلاف. لماذا؟ لأن تقسيم التوحيد وأقسام التوحيد هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية دل عليها استقراء نصوص الوحيين. فإذا كان كذلك، حينئذ يكون النظر في المضمون توحيد الله تعالى بأفعاله، أو النظر إلى توحيد الرب جل وعلا بأفعال العباد، أو النظر إلى توحيد الرب جل وعلا في أسمائه وصفاته. عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم عن هذه الأقسام الثلاثة بما ذكرناه: توحيد في المعرفة والإثبات، لأن مدار توحيد الربوبية ومدار توحيد الأسماء والصفات هو على الإثبات. ليس لك أيها المكلف إلا أن تسمع ما قاله الله جل وعلا إثباتا ونفيا، فتثبت ما أثبته الله وتنفي ما نفاه الله تعالى، دون تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تحريف أو تعطيل. فمبناه على القاعدة الكبرى في باب الأسماء والصفات والربوبية هو الإثبات، لكن إثبات دون تشبيه أو تمثيل، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت ونفى، ليس كمثله شيء، نفى المثلية، أن يشابهه أو يماثله أحد من المخلوقات، فهو الخالق جل وعلا وما سواه مخلوق، فهو الكامل من كل وجه، وما سواه مخلوق ناقص من كل وجه. حينئذ أثبت لنفسه أو نفى عن نفسه المماثلة، وأثبت لنفسه صفتين وهو السميع البصير. إذن سميع ليس كسمع الإنسان، لأن الإنسان يوصف بالسمع، سمع لا كسمع الإنسان، وهو بصير والإنسان بصير كذلك، لكن سمع ليس كسمع الإنسان، وبصر ليس كبصر الإنسان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يتعلق بماذا؟ بالإثبات. لذلك جمع بينهما ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم في عنوان واحد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي والتوحيد الخبري والتوحيد الاعتقادي، كلها أسماء وألفاظ والمعنى واحد، لكن نظر من جهة تسميته خبرا بناء على الخبر الذي يقابل الطلب. والخبر الذي يقابل الطلب ما هو؟ هو الذي يكون من جهة المتكلم إما بإثبات أو نفي، يثبت أو ينفي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. إذن جمع بين الإثبات والنفي، جمع بين الإثبات والنفي، هذا من جهة المتكلم. يقابل من جهة المخاطب إما بالتصديق وإما بالتكذيب، لأن هذا شأن الخبر. النوع الثاني توحيد في القصد والطلب، لأن مداره على القلب، هذا في الأصل، فإن كان العمل داخلا فيه لكن بالتبع مداره على الطلب، وهذا الطلب يكون من جهة المتكلم بالأمر أو النهي، يأمر وينهى، يقابل من جهة المكلف المخاطب بماذا؟ بالامتثال أو الترك. ولذلك سمى ابن تيمية رحمه الله تعالى النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات سماه توحيدا قوليا، والنوع الثاني هذا توحيد القصد والطلب سماه توحيدا عمليا. وهذا أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، توحيد قولي وتوحيد عملي. المصنف هنا رحمه الله قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى. التوحيد، هل أراد التوحيد بأنواعه الثلاث أو أراد نوعا من أنواع التوحيد؟ وهل يرد هذا إشكالا على المصنف بحيث يعترض عليه لماذا ذكرت التوحيد ببعض أفراده أو لا؟ نقول عن المصنف هنا رحمه الله بقوله أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة نوعا واحدا من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، أسماء والمسمى واحد، وتعدد الأسماء لا يقتضي تعدد المسميات. فحينئذ عنا نوعا واحد، لماذا عناه رحمه الله تعالى؟ قالوا: إما بذكر الشيء بأهم أفراده، وهذا لا شك فيه أن توحيد العبادة أهم من توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة أهم من توحيد الأسماء والصفات، ولذلك أقر المشركون في الجملة بهذين النوعين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإنما وقع النزاع في توحيد العبادة. إذن ذكر المصنف هذا التعريف للتوحيد لم يرد به مطلق التوحيد، وإنما أراد به نوعا واحدا وهو أهم ما يذكر في هذا المقام، لأن التوحيد إذا أطلق في مقام المعارك، معارك الرسل مع أقوامهم، انصرف إلى هذا النوع وهو توحيد العبادة. اعلم رحمك الله أن التوحيد، أي توحيد الألوهية أو الإلهية، الألوهية مصدر والإلهية نسبة، وكلاهما صحيح لغة ومستعمل عند العلماء، وهو مشتق من التأله وهو التعبد لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبده. فالتأله والتأليه بمعنى التعبد، بل هو أعلى مراتب التعبد، فالألوهية حينئذ تكون بمعنى العبودية. أله يأله، أله يأله إلهة وألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة. وهذا التوحيد يقتضي منك أن تتوجه بجميع عباداتك لله وحده، ويقتضي منك أن تعرف ما هي العبادة، لا بد من هذا، هذا في مقام توحيد العبادة. يقتضي منك أن تتوجه بجميع أنواع العبادة لله، وأن تعرف ما هي العبادة، لأنه لا حصر ولا، بل نقول لا قصد لشيء إذا لم يعرف، هذا أمر مستحيل. لا يمكن أن تعمل شيء وأنت لم تعرفه، ولا يمكن أن تتجنب شيء وأنت لا تعرف، هذا مستحيل. ولذلك من شروط المكلف به عند الأصوليين أن يكون ماذا؟ أن يكون معلوما، شرط. إذا لم يكن معلوما، لو قال قائل لآخر صلي ولم يعرف الصلاة كيف يمتثل؟ لو قال له لا تصلي كيف يمتثل إذا لم يعرف الصلاة؟ حينئذ يقتضي أن تعرف العبادة حقيقتها وأفرادها وشروطها وأركانها، وما الذي ينقصها وما الذي يبطلها، لتتمكن من تحقيق هذا التوحيد. ولا يمكن أن يعرف التوحيد على وجه الكمال إلا إذا عرف ضده، يعرف ما هو الشرك وما هي أنواعه، وما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، ومتى يحكم على الشخص بأنه مشرك شركا أكبر، هذه لابد من العلم بها، لأنه لا يمكن أن يتلبس بالتوحيد ويأتي به على الوجه الصحيح الشرعي إلا إذا عرفه على وجه الكمال في نفسه، وعرفه مما يميزه عن نقيضه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه

إلا بركنين: النفي والإثبات. نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وإثبات الألوهية لله وحده جل وعلا. وهذا هو التعريف الذي ذكره المصنف: إفراد الله لا إفراد غيره. فهذا يتضمن إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. إفراد الله سبحانه هذه كلمة تنزيه، وهو مصدر نحو غفران، ويلزم الإضافة، هذا من الكلمات التي تكون ملازمة للإضافة. سبحان الله حين تمسون، سبحانك لا علم لنا، وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيد وإن شئت لدى. ومنه سبحان، وفي المضاف ما يجر أبدا، يعني ملازم للإضافة. قال: ومنه سبحان وذو ومثله. سبحان الله ما يقال سبحان هكذا، وإنما لابد من إضافته. وأما قول الشاعر: سبحان من علقمة الفاجر، قيل تقديره سبحان علقمة على تقدير التهكم فزاد فيه من ردا إلى أصله، وقيل أراد سبحان الله من علقمة من أجل علقمة فحذف المضاف إليه. والتسبيح المراد به تنزيه الرب جل وعلا سبحانه، هذا الضمير أرجعه إلى المضاف إليه من قوله إفراد الله، إفراد الله سبحانه. وتعالى أي تعاظم، تعالى أي تعاظم، مأخوذ من العلو، فيعلو أن يحيط به وصف الواصفين بل علم العارفين. وتخصيص لفظ التفاعل لمبالغة ذلك منه لا على سبيل التكلف كما هو شأن البشر. يعني إذا قيل هذه صيغة مبالغة في حق الرب جل وعلا، إذا قلت زيد علام هذا قد يكون ماذا؟ ادعاء. أما إذا قيل الله عز وجل عليم فقيل هذه صيغة مبالغة، ليس المراد ما يراد به من لفظ المبالغة عند البشر، وإنما المراد به في حق الرب جل وعلا علام الغيوب، فعال، كل صيغ مبالغة في كتب النحو. نقول المراد بها كثرة وقوع أحادي ما نسب إليه وهو المصدر، علام كثرة المعلومات على وجه الحقيقة. وأما إذا قيل زيد علام فالمراد به المبالغة، ولا يكون اللفظ صادقا على المسمى صدق اللفظ على مسماه. وهذا يكون فيه نوع تكلف فيه نوع تكلف في حق البشر، وأما الله تعالى فلا. لكن المراد يصح أن يقال في حق ألفاظ الرب جل وعلا أسمائه أو صفاته أن يقال هذا صيغة مبالغة، لكن ليس المراد المبالغة التي تكون في الذهن من ادعاء شيء ليس لمسماه كما هو الشأن في حق البشر، وإنما المراد به وقوع ذلك من الرب بكثرة، كثرة علمه فقيل علام، كثرة فعله جل وعلا فقيل فعال ونحو ذلك. سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا جر مجرور متعلق بقوله إفراد. إفراد الله بماذا؟ بالعبادة. نطبق شرط الإفراد وهو الإثبات التام والنفي العام. إفراد الله بالعبادة، فتثبت العبادة لله وحده وتنفى عما سواه، وتنفى عما سواه. والعبادة الشرعية هي المرادة هنا، لأن اللفظ يطلق ويراد به عبادة التسخير القهر. كل مخلوق فهو عبد لله، كل مخلوق حتى الكافر عبد لله أو لا عبد لله، الله خلقه كذلك، وهو الذي يرزقه، وهو الذي يمرضه، وهو الذي يشفيه، وهو الذي يرزقه الأولاد والمال وغير ذلك. إذن الله عز وجل ربه وهو عبد لله، لكن هذه العبودية تسمى عبودية تسخير، عبودية قهر ليس له رأي في الخروج عنها البتة. لا يمكن أن يدعي مدع من المخلوقات أن ربه غير الله عز وجل أو أن رازقه غير الله، بل هو سبحانه. وهذه تسمى عبودية التسخير، وأشار إليها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض، وهذا لفظ عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا يخرج عن عبودية الرب جل وعلا أحد البتة. لكن هل هذه العبودية ووصف الكافر بكونه عبدا لله هل يقتضي مدحا؟ هل يقتضي مدحا له؟ نقول لا، لا يقتضي مدحا. لماذا؟ لأنها ليست اختيارية، وإنما هي اضطرارية. وأما عبودية الشرع أو الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي فهذه خاصة بالمؤمنين، ومنه قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذه هي التي يترتب عليها المدح في الدنيا والآخرة، وأما الأولى فلا. إفراد الله تعالى بالعبادة، أي العبادتين؟ نقول ليست العبادة قدرية القهرية التسخيرية، وإنما المراد بها العبادة الشرعية، وأصلها مأخوذ من المعنى اللغوي لها الذي هو الذل والخضوع. قال الأزهري رحمه الله معنى العبادة في اللغة مأخوذ معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. يقال طريق معبد، طريق معبد أي مذلل بالوطء بالمشي بالأقدام، سخرته الأقدام. ويقال بعير معبد مذلل بالقطران. وعبدت فلانا إذا ذللته، عبدت فلانا إذا ذللته وإذا اتخذته عبدا. ومنه أن عبدت بني إسرائيل، يعني ذللتهم وسخرتهم لك في خدمتك. والعبادة ضربان، عبادة بالتسخير وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكون القدري، وعبادة بالاختيار وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي الذي سمع الوحي فأطاع وامتثل. وأما الذي لم يستجب للأنبياء والرسل فهذا تثبت له العبادة التسخيرية. حينئذ يقال كل عبد اختيارا فهو عبد مسخر من غير عكس، من غير عكس. وحقيقة العبادة الخضوع والذل، فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد صارت عبادة شرعية. ولذلك سيأتي أن كمال العبادة إنما يكون، أو أصل العبادة إنما يكون بكمال الحب والذل والخضوع لله عز وجل. لابد من اجتماع هذين الركنين، وهذا قد دل عليه اللغة وكذلك من ضاف إليه من الشرع. ولفظ العبادة هذا مصدر عبادة، عبد يعبد عبادة. حينئذ في استعمال الشرع بالاستقراء يطلق اللفظ ويراد به المعنى المصدري، ويطلق اللفظ ويراد به معنى اسميا صار علما، كزيد إذا أطلق انصرف إلى معناه، فالاسم غير المسمى، وقد يراد به المعنى المصدري. فحينئذ نقول تطلق مصدرا ومعناها التعبد الذي هو فعل الفاعل، فعلك أنت يسمى عبادة، وتطلق اسما ويعنى به المتعبد به، فعلك يسمى عبادة فعل الفاعل، وما تفعله من صلاة وزكاة وصيام يسمى عبادة. كونك تقوم تصلي تركع وتسجد نقول أنت تصلي تفعل عبادة، والصلاة نفسها هي عبادة. حينئذ اختلف تعريف العلماء للعبادة باختلاف النظر إلى المصدر وكونه اسما. فتطلق العبادة، يعني اختلف نظر العلماء في تعريف العبادة باختلاف النظر إلى استعمال هذا اللفظ. فإذا نظرنا إلى المعنى المصدري حينئذ ننظر إليه من جهة ماذا؟ من جهة التذلل لله تعالى، تذلل لله تعالى محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة. وهذا تعريف العبادة من حيث كونه مصدرا، التذلل لله سبحانه محبة وتعظيما بفعل أوامره، يعني دليل وجود هذا التذلل ودليل وجود هذه المحبة في القلب هو امتثال أوامر الله تعالى. إن ادعى مدعي وجود هذا التذلل في القلب وأنه محب لله تعالى ومعظم لشرع الله تعالى ثم لم يمتثل ما أمر الله تعالى به، نقول كذبت في دعواك، كذبت في دعواك. وإن ادعى أنه يحب الله لكنه لم يمتثل أمر الله تعالى فهو مدعي. ولذلك قيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بقول بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: عبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل، لابد من اجتماعهما، لكنها لا تنفرد أبدا عن المعنى الاسمي. لا يمكن أن يدعي أن وجود كمال الحب مع كمال الذل في القلب ثم لا يمتثل أوامر الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هي التعبد، والتعبد هو غاية الحب وغاية الذل، يعني كمال هذين الأمرين. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له، لم تكن عابدا له. ولذلك قد يحب الأب ابنه حبا شديدا، يكون ولعا به، لكنه لا يخضع له، هل يسمى عابدا له؟ جواب لا. يحب الرجل زوجته ولا يخضع لها، حينئذ لا يسمى عابدا. ومن خضعت له بلا محبة، كالذي يعمل مع رئيس مديره يخضع له لكن دون محبة، لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. إذن العبادة بالمعنى المصدري لابد من اجتماع أمرين اثنين: كمال الحب وكمال الذل. وهل يتصور وجود هذا كمال الذل والخضوع في القلب دون تعبد لله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟ الجواب لا، لا يمكن أن يوجد هذا. وأما بالنظر إلى كونها اسما وعلما، فالتعريف المشهور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، كلها من الواجبات والمستحبات لا تخرج عن هذا الحد. ولذلك الاسم هي اسم لفظ، كما تقول مسجد وماء. الماء يصدق على ماذا؟ يصدق على هذا اللفظ، يكون على لسانه، أليس كذلك؟ أنت لا ترى اللفظ، أنت تسمعه، والذي تراه هو الماء، تقول هذا ماء، فاللفظ يصدق على مسمى. فإذا قلت عبادة يصدق على ماذا؟ يصدق على الصلاة والزكاة ونحو ذلك، فيشمل الواجبات ويشمل المستحبات. فكل ما أمر الله تعالى به من الواجبات والمستحبات فهو داخل في هذا التعريف، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. فحينئذ إذا أردنا أن نعرف هذا عبادة أو لا، ننظر في الكتاب والسنة، هل ثم دليل على حب الرب جل وعلا لهذا القول أو لهذا العمل أو لا؟ بأي طريق، إما بالأمر به، وإما من التحذير من تركه، وإما بالثناء عليه، وإما بالثناء على أهله، وإما بترتب ثواب عليه. كل هذه طرق تؤدي إلى ماذا؟ إلى معرفة أن هذا القول أو هذا العمل مما يحبه الله تعالى ويرضاه. وهذا قد يكون أمرا ظاهرا، عملا ظاهرا، وقد يكون عملا قلبيا كالخوف والمحبة والرجاء. فحينئذ ما أحبه الله أو مما يحبه الله الإخلاص والذل والخضوع، إذا دخلت العبادة بالمعنى المصدري في العبادة بالمعنى الاسمي، فيجتمعان في هذا الطرف وفي هذا الجزء. ولا يمكن أن تنفك العبادة الاسمية صلاة دون وجود خضوع أو ذل لله عز وجل، أليس كذلك؟ لا يمكن أن ينفك أحد التعريفين عن الآخر، وإنما نظر الفقهاء والعلماء إلى التعريفين باعتبار الألفاظ فحسب والاستعمال الشرعي. فقد يطلق في الشرع لفظ العبادة يراد به التعبد فعل الفاعل، وقد يطلق ويراد به المتعبد به. وأما أنت أيها المكلف لا يمكن أن تمتثل أحد الأمرين دون الآخر. أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إذن المراد بالعبادة هنا العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمر الله الشرعي لا الخضوع لأمر الله الكوني. وهذا مما ينازع فيه غلاة الصوفية، فيرون أن التوحيد هو الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذا باطل، هذا لا يقول به من شم رائحة الإسلام. هذا لا شك في كفر من لم يكفره، ليس هو. لماذا؟ لأن الكافر يعتبر عابدا لله، والشيطان يعتبر عابدا لله، كل ما كتبه الله على الخلق فامتثل لا يمكن أن يخرج عن ذلك أصلا. إبليس لو أراد الاستقامة لا يمكن له، كذلك يمكن؟ لا يمكن، لأن الله عز وجل كتب أزلا وقدرا أنه يموت على ما هو عليه. فإذا كان كذلك لا يمكن الانفكاك له عن الأمر القدري. فإذا قيل بأنه مسلم، وهذا عند غلاة الصوفية، يقول ليس ما هو بكافر، نقول لا كافر، وكان من الكافرين، وكان من الكافرين، لكن نقول لا هو كافر، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في كفر من لم يكفره. وإنما أقول من لم يكفر إبليس فهو كافر. حينئذ إبليس عابد لله، لكن بالأمر القدري، بعبادة التسخير، لأنه مخلوق لله عز وجل. فإذا كان كذلك فهو عبد. إذن المراد بالعبادة هنا العبادة الشرعية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذي أرسل الله به عبادة به إلى عباده. وهو دين الرسل، بعدما عرف توحيد العبادة أراد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى أصلا ثانيا، وهو أن هذا التوحيد عليه أكبر إجماع في الدنيا. تعرفون الإجماع؟ اتفاق طائفة من العلماء أو اتفاق الفقهاء. أكبر إجماع في الدنيا قطعي هو اتفاق كلمة الرسل على توحيد الرب جل وعلا، وعلى أنهم دعوا إلى هذا التوحيد، وأنهم إنما أرسلوا من أجل دعوة الناس إلى هذا التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعباد. فإذا قيل لك ما أكبر إجماع قطعي، فقل إجماع الرسل على توحيد العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، هذا عموم مطلق، ولم يخص ولم يرد ما يخصصه، فهو محفوظ. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت. هذا هو حقيقة التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو أي توحيد العبادة دين الرسل. الدين يطلق ويراد به الجزاء، ويطلق ويراد به العمل، ويطلق ويراد به الاعتقاد. يعني يطلق لفظ الدين ويراد به الجزاء والعمل والاعتقاد. ومنه ما نقرأه مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. ومنه المثل المشهور: كما تدين تدان. كما تدين يعني كما تعمل، تدان أي تجزى. فجاء اللفظ هنا في هذا المثل بمعنيين: كما تدين أي تعمل، تدان أي تجزى، ويشمل الاعتقاد والقول والعمل. يقال يدين الله ويدين لله، يعني يتعدى بنفسه وباللامه، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. يشمل الطاعة كلها، والطاعة قد يراد بها طاعة القلب وطاعة اللسان وطاعة الجوارح، فشمل القول والاعتقاد والعمل. فالعمل بالجوارح داخل في مسمى الدين عند الرسل أجمعين. فدين الرسل يشمل كل ما جاءوا به من اعتقاد أو قول أو عمل، لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد به، يعني بدين الرسل هنا، أهم أفراده وهو التوحيد. أهم أفراده وهو التوحيد. بل لو قيل بأن التوحيد لو أطلق في مثل هذه المواضع صار له حقيقة شرعية لما بعد، لأن دعوة الرسل والقرآن كله من أوله إلى آخره ما من قصة نبي يخاطب قومه إلا ويذكر لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا أطلق التوحيد في مثل هذه المواضع انصرف إلى التوحيد الذي وقع فيه النزاع، حينئذ صار له كالحقيقة الشرعية، فحينئذ تكون للعهد الذهن. إذن أراد المصنف بدين الرسل هنا أهم أفراده، أراد به أهم أفراده وهو توحيد العبادة. فالرسل عقائدهم واحدة، عقائدهم واحدة، لأنهم أبناء علات كما جاء في الحديث. فالتوحيد حق كله لا باطل فيه بوجه من الوجوه ولا نسخ فيه بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأن التوحيد دل على حسنه والأمر به دلالة العقل والشرع والفطرة والحس، كل هذه الأدلة تدل على التوحيد وعلى أن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن كل من عدا الله فهو مخلوق ضعيف لا يستحق شيئا من العبادة البتة. وهذا يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل. ونص ابن قيم رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه على أن وجوب التوحيد كما هو ثابت بالشرع كذلك هو ثابت بالعقل، وعلى أن تحريم الشرك الأكبر والأصغر كما أنه ثابت بالشرع كذلك ثابت بالعقل. فالرسل عقائدهم واحدة لأنهم أبناء علات، فالتوحيد حق كله لا باطل فيه بوجه من الوجوه خلافا للشرائع. شرائع هذه الأحكام صلاة وصيام وزكاة ونحو ذلك، هذه تختلف من نبي إلى نبي آخر، ولذلك ودل على ذلك الكتاب. الله عز وجل قرر في غير موضع من كتابه بأن الرسل دعوتهم واحدة، وكما ذكرناه في الآيات السابقة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبين أن دعوتهم قائمة على اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه في موضع ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني سنة وسبيلا. فالدين من حيث الأحكام والفروع يختلف من نبي إلى نبي. لماذا؟ لأن هذه الأحكام تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص. بخلاف ماذا؟ بخلاف التوحيد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهذا يدل على وحدة الرسالة وأن الرسل أرسلوا جميعا بالدعوة إلى توحيد العبادة، إلى عبادة الله وحده دون ما سواه جل وعلا. وهو دين الرسل، الرسل جمع رسول، ورسول فعول بمعنى اسم المفعول أي المرسل، أي المرسل، مرسل ومرسل. الله عز وجل هو المرسل والأنبياء مرسلون، فحينئذ فعول يكون بمعنى اسم المفعول المرسل. والرسول يقال للواحد والجمع، ورسل الله تارة يراد بها الملائكة وتارة يراد بها الأنبياء البشر، قد يطلق الرسل والرسول ويراد به الملك أو الملائكة وقد يراد به البشر. فمما ورد ويراد به الملائكة إنه لقول رسول كريم، رسول نقول المراد به الملك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، مراد به الملائكة. ولما جاءت رسلنا لوطا، هذا المراد به ملائكة. وما محمد إلا رسول، مراد به البشر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مراد به البشر. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، قالوا يحتمل يكون المراد به البشر ويحتمل أن يكون المراد به الملائكة، فيحمل على المعنيين إن لم يكن تضاد بينهما. وأما في الشرع فالرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، على المشهور عند علماء من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والقاعدة هنا العلاقة بينهما كل رسول نبي ولا عكس،

هل الأصل فيها الشرك أم التوحيد؟ توحيد. وكيف يقول الفقهاء كافر أصلي وكافر مرتد؟ نعم، نقول الأصل في الإنسان التوحيد، والكفر والشرك طارئ عليه، وهذا محل وفاق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، العلماء. وأما النظريات التي تأتي من الشرق أو الغرب هذه لا يلتفت إليها، فأصل الإنسان أنه مخلوق من تراب كما هو نص الكتاب، والأصل في الإنسان هو التوحيد. والدليل على ذلك أمور: أولا، أن أول إنسان مخلوق في الوجود من هو؟ آدم، عند المسلمين آدم. وآدم ماذا كان؟ كان نبيا أوحي إليه بالتوحيد، توحيد العبادة، وعلم أولاده التوحيد. إذن هو موحد أم لا؟ هو موحد. إذن أول بشر وجد في البشرية هو نوح عليه، هو آدم عليه السلام، وكان موحدا، وعلم أولاده التوحيد. ثم بعد ذلك وقع الشرك في بني آدم فهو طارئ عليه، وقع بعدهم بأزمان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن الشرك أصلا في الآدميين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن الشرك أصلا في الآدميين، بل كان آدم ومن كان معه على دينه من بنيه على التوحيد لاتباعهم النبوة، لأن النبوة ثابتة، نبي مكلم، وإذا كلم إنما كلم وأوحي إليه التوحيد، توحيد العبادة، فعلم أولاده، إذا بلغ ودعا فكان موحدا. ثم طرأ بعد ذلك الشرك، طرأ بعد ذلك الشرك. ثانيا، قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الهدى والتوحيد، فبعث الله النبيين، يعني فاختلفوا فوقع الشرك الأكبر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية. قال الطبري رحمه الله تعالى: وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة، وهو التوحيد، توحيد العبادة. وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح عليهم السلام، وسيأتي أنه 10 قرون، كما روى إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكما قاله قتادة. فهذه الآية تدل على أن التوحيد هو الأصل في بني آدم، كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، فبعث الله، هنا جملة مقدرة محذوفة دل عليها السياق، فاختلفوا فبعث الله النبيين. وهذا يؤيد من ذهب إلى أن النبي والرسول كل منهما مأمور بالتبليغ، لأنه قال: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولكن يشكل على من اختار أن الرسول إنما يكون إلى أناس مخالفين، والنبي يكون إلى أناس موافقين، لأن اللفظ عام، فبعث الله النبيين قال فيما اختلفوا فيه، فدل على أنهم مخالفون وليسوا موافقين. ولذلك مسألة التفريق بين الرسول والنبي ما من قول إلا ويرد عليه ما يرد. ثالثا، أن الله تعالى فطر الناس على الإسلام والتوحيد. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فدل على أن الناس إنما خلقوا مفطورين شاهدين بالتوحيد وبما أخذه الله تعالى عليهم في صلب أبيهم آدم، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ألست بربكم يعني معبودكم، لأن الرب هنا يطلق ويراد به المعبود، كلاهما كل منهما إذا انفرد دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع افترق. ألست بربكم يعني معبودكم. وهذا الميثاق هو الميثاق الأول، وهو ميثاق حقيقي، ميثاق حسي، وليس المراد به ماذا؟ ميثاق الفطرة. قد فسره بعض من السلف، وكأن ابن كثير رحمه الله تعالى يميل إلى هذا في تفسيره، إلى أن المراد بهذه الآية الميثاق الفطري، يعني موافق لآية الروم فأقم وجهك إلى آخره. والصواب أنه مخالف له، وأن ذاك ميثاق خاص، أخرج الله تعالى ذرية آدم من صلبه وقال ذريتهم، يعني بعضهم من ظهور بعض كما يتوالدون في الدنيا. قال ألست، قال القول هنا يطلق ويراد به ماذا؟ حسي أو معنوي؟ حسي الأصل، ولا يحمل على المعنى إلا بدليل، هذا الأصل. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن خطاب، سؤال وجواب، وأخرجنا ومخرج ومخرج منه، هذا يدل على أن القضية هنا ليست قضية معنوية أنهم يولدون شاهدين على التوحيد، بل الصواب أن هذا ميثاق، وأن الفطرة ميثاق ثان، وهو المشار إليه في هذه الآية. فأخذ عليهم العهد أولا أنه ربهم ومعبودهم جل وعلا، ثم خلقهم وأوجدهم في هذه الحياة شاهدين نفسيا وفطريا بما أخذه عليهم في ظهر أبيهم آدم، ثم أرسل إليهم الرسل، وهو الميثاق الثالث، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والميثاق الأول والثاني لا تقوم به الحجة على الخلق، لأنه منسي، لأنه قد يقال مثلا أنا ما أذكر. ولذلك بعضهم رده وأوله بالفطرة لأنه قال لا يذكرون الخلق. نقول كونهم لا يذكرون ذلك الميثاق لكننا نقطع بوجوده، لخبر الله عز وجل أولا، ولصحة الآثار الدالة على ذلك، ثم كونهم مفطورين على ما أخذ عليهم، هذان الميثاقان لا تحصل بهما الحجة على الخلق، وإنما الحجة تحصل بماذا؟ بإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أخبرنا بالميثاق الأول وأخبرنا بالميثاق الثاني، ثم قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أن ميثاق الفطرة لا تحصل به الحجة، كما أن الميثاق الأول لا تحصل به الحجة. رابعا، من السنة حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء حال، يعني صفة لازمة. خلقت عبادي، عبادي هذا مفعول به، حنفاء إما صفة وإما حال، فدل على أنهم موصوفون منذ أن خلقوا بهذه الصفة. وحنفاء هذا جمع حنيف، والمراد به المائل عن الشرك، المقبل على التوحيد والثابت عليه. فارتالتهم الشياطين، أخذتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فدل هذا على ماذا؟ على أن الله تعالى أخبر في الحديث القدسي أنه خلق عباده حنفاء، يعني مفطورين على التوحيد. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فالأصل ماذا؟ الأصل التوحيد، وهو الفطرة، الإسلام العام الذي جاءت به الرسل. الحديث: ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا يدل على أن المراد بالفطرة هناك التوحيد والإسلام، الإسلام العام الذي جاءت به جميع الرسل. فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في بني آدم التوحيد، ولم يكن الشرك أصلا، وإنما وقع بعد فترة من الزمن كما سيأتي. وأما قول الفقهاء كافر أصلي وكافر تقليد ولا مرتد، كافر أصلي ومرتد، مرادهم بالأصالة هنا النسبية، ليست الأصالة، هو صلاح صحيح ومعول عليه، وعليه أهل العلم لا يكاد أن ينازع في أحد إلا بعض الموجودين الآن. يقول لا يوجد كافر أصلي. يقول كافر أصلي باعتباره هو نشأ على ماذا؟ على الكفر، ولد من أبوين يهوديين أو نصرانيين، حينئذ نشأ نقول هذا الولد على دين أبيه. إذن أصالة هو نشأ على الكفر أو على الإسلام؟ على الكفر. وذاك الذي نشأ على الإسلام أو أسلم بعد كفره ثم ارتد على عقبه نقول هذا مرتد. الشرع فرق بينهما في التعامل أو لا فرق؟ ذاك يقر على دينه وهذا لا يقر، من بدل دينه فاقتلوه. إذا فرق بينهما، إذا اصطلاح الفقهاء في تمييز من فرق بينهما الشرع من حيث ما ذكرنا، قالوا هذا كافر أصلي ليس باعتبار البشرية كلها وإنما باعتباره هو في نفسه. واضح هذا؟ فلا اعتراض، لأن رأيت بعض الكتاب الآن ينتقد هذا. إذن فأولهم نوح عليه السلام. عليه السلام، السلام هذا مصدر أو اسم مصدر، لسلم يسلم تسليما، تسليما هو المصدر، والسلام هذا اسم مصدر لسلم والمراد به التحية، السلام عليكم يعني هذا، أو السلام من النقائص والعيوب والآفات، يعني سلمه من هذا الذي ذكرنا. ولم يذكر الصلاة، لم يقل عليه الصلاة والسلام كما هو الشأن في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قيل إن هذا هو السنة أن يفرد السلام عن الصلاة، فإذا ذكر نبي وحده أو رسول سواء كان بشريا أو ملكيا نقول هذا ماذا؟ يفرد عليه السلام، يذكر السلام دون الصلاة، وهذا هو الذي جاء في الكتاب، سلام على نوح في العالمين، ما قالوا عليه الصلاة، سلام على إبراهيم أفرد السلام، سلام على موسى وهارون أفرد السلام، سلام على المرسلين عام ماذا أفرد السلام. وقيل بل يضم الصلاة إلى السلام، وفسروا السلام في الآيات السابقة بماذا؟ بالثناء والدعاء. وحينئذ إذا قيل المراد به الثناء والدعاء فيفسر بما يعامل به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نوح عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام، وكلما ذكر رسول وحده صلي وسلم عليه. لكن نقول هذا مخالف لظاهر الكتاب، والأولى أن يقال سلام عليه السلام ولا إشكال. وأما الصلاة من حيث تشريعها وأنها هي السنة والأولى، نقول الظاهر أن السنة مخالفة لذلك، ولذلك أكثر أهل العلم على هذا، جبريل عليه السلام، ويقولون نوح عليه السلام كما ذكر المصنفون رحمه الله تعالى. وقيل يصلى ويسلم على سائر الرسل للأدلة السابقة، وفسروا السلام بالثناء والدعاء وليس بمعنى التحية، حينئذ الأفضل الجمع بينهما، والأول أشهر، وكذلك في رسل الوحي كجبريل عليه السلام، فنقول جبريل عليه السلام. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، هذا بيان سبب الشرك، بيان سبب الشرك، لما وقع الشرك في أول هذه بشرية لما غلوا في الصالحين. لكن هل هذا السبب هو الوحيد أم ثم أسباب أخرى؟ نقول هذا هو السبب المشهور والذي عليه جماهير المشركين، أنهم ما وقعوا في الشرك إلا بسبب الغلو في الصالحين. ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء صالحين في قوم نوح. هل المراد أنهم في قوم نوح أن نوحا أرسل أولا فاستجاب له بعضهم فكانوا من الصالحين ثم ماتوا فحصل بهم ما حصل، أم المراد أن هذه الأصنام وهؤلاء الصالحون وجدوا قبل بعثة نوح عليه السلام ثم أرسل نوح؟ إذا قيل بأن كما قال المصنف هنا أرسله الله إلى قومه لما غلوا، قومه متى يكون قومه؟ بعد الإرسال أو قبله؟ بعد الإرسال، هذا هو الظاهر. لكن المراد والله أعلم